واقع جدا. وربما ذكرت لكم في بعض المجالس ما حصل من نصف متطبب، نصف متطبب بالطب القديم لا بالطب الحديث. في الطب القديم اي انسان يعرف يقرأ يأخذ كتاب الطب فيخرج الى البادية فتح الكتاب بمبلغ معين، مجرد فتح يقول قدموا ما نفتح به الكتاب، يقدم له مال ليفتح الكتاب، هذا الكتاب يقرأ فيه فيصف الدواء للمريض صيدلية متنقلة، بعد ان يقرأ ويعرف الدواء فيصف هذا النصف، قرأ الحبة السوداء بعد ان نقط الذباب جعل الحبة حية فقرأ الحية السوداء، قال شفاؤه في الحية السوداء فاقتلوها فاطموا، فقتلوها فاطموا فمات، مات المريض. هذا نصف متطبب. وقس على ذلك الانصاف الاخرى لان الامثلة كثيرة. وبعد اقرأ. ومن علم ان المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل انه ليس هو فيما وقوله على بصيرة، وان حجته ليست ببينة، وانما هي كما قيل فيها حجج تغافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم انهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من اعرض عن الكتاب والسنة واقبل على الكلام. ومن وجه اخر رفقت بهم اوتوا ذكاء وما اوتوا ذكاء واعطوا فهوما وما اعطوا علوما واعطوا سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بس يقول شيخ الاسلام رحمه الله ومن علم ان المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم اي سواء خلطوا الفلسفة بعلم الكلام او مهضوا متكلمين، لان كثيرا من المتكلمين المعاصرين قد لا يخلطون الفلسفة بعلم الكلام ولكن متكلمون فقط، فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، كلهم متكلمون، الفلاسفة لا يتفقون والمتكلمون لا يتفقون، مختلفون كلهم. الأشاعرة تصف المعتزلة كما قلت لكم أحيانا يصفون إلى درجة يصلون إلى درجة تكفيرهم، والمعتزلة ترى إن أشاعرة مجسمة لإثباتهم لكثير من الصفات، وهكذا يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، يعلم تماما أنه ليس فيما يقوله على بصيرة ولكن يتبع شيخه ويبقى ويجمد على التقليد، وأن حجته ليست ببينة، يعلم أن حجته ليست ببينة ليست بواضحة، وإنما هي كما قيل فيها القائل هو الخطابي صاحب معالم السنن حجج تهافت، لو قال شبه يكون أولى،

ان توحيد الربوبية وحده اذا انفرد لا يجعل المرء مسلما ابدا. وابو جهل وهو ابو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، يعلم مؤمن بان الله خالق السماوات والارض وان الله مدبر الامور، هذا هو توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. كفار مشركو قريش الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام اموالهم ودماءهم يؤمنون بان الله خالق السماوات والارض وهو المعطي المانع وهو مدبر الامور. اذا ما هي نقطة المعركة ونقطة الخلاف؟ افراد الله تعالى بالعبادة. قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحون، قالوا لا، اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. هذا محل الخلاف. لذلك الاشاعر انسان يشفق عليهم عندما يتعبون انفسهم بالتأليف والتدريس، كل ذلك في توحيد الربوبية او جل ذلك. قال الشيخ رحمه الله ومن وجه اخر اذا نظرت الى علماء الكلام بعين القدر وعلمت بان الله خذلهم الا من تاب منهم، اي بالنسبة لمن مات على ذلك، بان الله خذلهم وعلم منهم عدم الصلاحية فابقاهم على ذلك الضلال. اذا نظرت اليهم بعين القدر هكذا والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، هذه جملة معترضة، رحمتهم. اي اذا نظرت اليهم بعين القدر رحمتهم وترفقت بهم بالنسبة للاحياء لتدعوهم برفق وليم وبيان الادلة ولا تنفرهم. ثم يقول هؤلاء اوتوا ذكاء وفطنة وما اوتوا ذكاء وطهارة، طهارة العقيدة طهارة الضمير، اوتوا فهوما وما اوتوا علوما، العلم النافع المنفي العلوم النافعة، اعطوا سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدة من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. انما لم ينتفعوا بسمعهم وبصرهم وفؤادهم لانهم خرجوا على الكتاب والسنة وسخروا من الكتاب والسنة ووصفوا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية غير قطعية فعاقبهم الله. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في آخر رسالته الحنوية ومن كان عليما بهذه الأمور التي تحدثنا عنها تبين له بذلك، إذا درست أحوال علماء الكلام والمتفلسفة وخبرتهم تماما تبين لك بذلك حذق السلف ما لديهم من الحذاقة والفتنة والفهم الدقيق وعلمهم